دائما يسارعون إلى تعظيم الأولياء وتعظيم المقبور، فتكون هذه المسألة وسيلة إلى الشرك، حسم المادة وسد الذريعة في ذلك. وإذا قيل طب عائشة، قلنا عائشة أبعد الناس عن الشرك كما قال الأخ الكريم. ولكن أيضا في هذا الباب نحن نقول الاحتراز عندنا حاضر وعندنا مبيح، والمبيح ليس من القول بل هو من الفعل، فصار أضعف، فيقدم الحاضر القولي على الحاضر المبيح الفعلي، وهذا من أسد الأبواب في هذا الباب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوها قبورا، إذا نهى من سلم هنا عن الدفن في القبر بقول لا تجعلوها قبورا، فلما قال البيوت لا تجعل قبورا وأنت إن دفنت جعلتها قبورا، فقال لا تجعلوها قبورا، فهذا حاضر قولي. وأما فعل أبي بكر وفعل عمر فهو مبيح فعلي وليس قولي. ونحن نقول في التقعيد التأصيل العام بأنه لو تعارض حاضر قولي مع مبيح قولي نقدم الحاضر القولي على المبيح القولي، فما بالنا نرى الحاضر هنا قولي والمبيح إيش فعلي، فالفعل أضعف من القول، فيقدم الحاضر في كل الأحوال. ولا يجوز الدفن في البيوت بحال من الأحوال، لا يجوز الدفن في البيوت، وهذا الراجح. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في هذا الباب هو مسألة إيش الإيثار، الإيثار في القرى، وهي أثارة عمر على نفسها. خلاص على الاثنين، ما احنا قلنا نهاية التخصيص والأصل عدم التخصيص. الإيثار في القرى كيف نوجه فعل عائشة خالفت القاعدة العامة؟ حبيبي صاحب الرسائل تعال، ايوه انت ولد، يعني الحب عامل في دماغك مخليها تنجلي، يعني خلي رأسك يعني ايش بقى بسرعة. انا طب ما تتجوز التاني يا شيخ، ممكن تطلع عالم الامه بسرعه وتخلصنا وتخلص الناس كلها يستقفون حولك. ها ليست عباده، ليست قرب، اذا لا ندخل في هذا الباب، لا ندخل. هي ارادت حسن الجوار، لكن ممكن احد يشوش علينا بايه، بان موسى عليه السلام دعا ربه وجل في علا ان يقربه من الطور، من جبل الطور ايه، رميه بحجر. هذا فيه تفصيل اخر ليس في هذا الباب. اذا هذه المساله الثانيه لا تشويش فيها بحال من الاحوال، هي اراد ان تكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وتسعى بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان احب الناس اليه. عائشه رضي الله عنها ختم المصنف الكلام عليها بفضل عائشه رضي الله عنها وارضاها. لا نحن لن نطيل القول في فضل عائشه، لكن نتكلم عن مسائل مهمه جدا تتعلق بحياه عائشه مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشه عندها 40 سنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ 54 سنه، الفرق بينهم 10 سنين في هذا الباب. خطا تزوجها 40 سنه، عنده 40 سنه، عندها 40 سنه، لا هو عنده 54، تزوجها عنده 54، او قل تزوجها اولا قبل 54، هاجر بعد قبل الهجره كم سنوات، 51. طب ايه الصحيح؟ 13 ولا 15؟ 9 9. النبي الرحيم اتجوز بنت عندها 9؟ وهذا كلام البله السفهاء الذين لا يستطيعون ان يتحملوا مسائل، يقول لك النبي الرحيم يموت بنت عندها 9 سنين يتجوزها في كده، هو ده اللي بيحصل؟ هو طبعا بقى اتى بالعقل والشياطين يلعبون في راسه، يقول لك وجبير كان بيتكلم عليها يبقى عندها 7 و7 و8 15، وثلاثه كمان فرح يبقى 18، واثنين من عندنا يبقى لازم يكون جوزها عندها 20، يبقى البنت لما تبلغ 20 بقى لها ان هي تبقى كده. والكلام يعني الكتب التسعه اخرجوا هذا الحديث. انت ابعدت 4 سنين، انا اتكلم على الذي يحارب ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو ابن 51 سنه، بعد 10 سنوات من قبل الهجره بسبب بسنوات 3 اعتقد، تزوج عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، عقد عليها قبل الهجره 3 سنوات، عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين، 6 سنين، وكانت قد سميت لمن؟ لجبير بن وصف. يعني معنى كان مع ذلك ان الكلام عليها من جبير كان اقل من كام؟ من 6 سنين. هو العرب كانت تعرف ذلك؟ ايش فيها هذا؟ وايش الانكار في هذا الباب؟ فتكلم عنها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبها من ابي بكر قال له ابو بكر دعني اسلها من جبير ايه؟ سلا رقيقا، دعني اسلها من جبير سلا رقيقا. فعقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6، ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 دخل عليها وهي بنت 9 سنين، وعاش معها 6 سنوات، يعني مات وهي عندها 18 سنة. انت البنت بتتجوز عندنا دلوقتي سن 45 عشان يصلي عليها ثاني يوم بعد الدخول، هي هذه.

فأنا أستغرب والله، أنا واحد من الناس فعلت ذلك وقعد أتكلم عن هذا الحديث، لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم دخل وجد اللعب بأيدي عائشة فنظرت إليه فابتسم فقال ما هذه يا عائشة، فابتسمت فقالت هذا خيل سليمان لها أجنحة تطير بها. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع هذا ويضحك، ونقول قد صدقت عائشة لا في الدنيا ولكن في الآخرة، لأن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هناك خيل، أنا أريد الخيل، أحب الخيل، هناك خيل في الجنة؟ قال خيل نعم، خيل ولها أجنحة تطير بك حيثما أردت. ولما سأل الآخر عن بقر قال نعم بقر من ذهب. الغرض المقصود عائشة قالت ذلك ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول فكنا الجواري يلعبن معي فإذا أتى النبي فإنهن إيش ترتعد فرائسهن فيهربن فيأتي النبي فيسربهن لي، يفتح الباب ويدخل كل واحدة عند عائشة لتلعب معها زوجته رضي الله عنها وارضاها. هذه من كانت عائشة رضي الله عنها وارضاها، طبعا بالقصة مشهورة جدا في مسألة لعب الحبشة بالحربة في الأعياد، فكان النبي يقول لها عائشة تحبين أن تنظري؟ فتقول نعم، فتقول فأضع خدي على خد النبي وأنظر، والله ما لي بغي بإيه بالنظر، أنا عايزة أريد النساء يعلمن مكاني من النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقول انتهيت، تقول لا ما انتهيت، هي بس فقط كيدا في إيه في نساء لتعلم المرأة كيف مكانت عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت لها الحظوة العظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يحبوها حبا جما، لا سيما أنه صدر الباب عندما سئل أحب الناس إليك من؟ قال عائشة. فهذه مسألة تأتي، حب لعائشة لما تزوج عليها ما ظلمها، حب لعائشة لما عدد عليها ما قتلها، وهذا سنبينه إن شاء الله في هذا. لكن من في مكانة النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا من مظاهر حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما كان في سفرة وانفرض العقد وضع العقد من عائشة وكانت تتحلى وتتزين به لنبينا صلى الله عليه وسلم، فقالت ضع العقد، فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يجد عقد عائشة حتى حدث ما حدث من أبي بكر عندما ضربها وكذا في خصرتها، وقال يا لكع أجلست النبي صلى الله عليه وسلم وجلست الناس وليس على ماء وليس معهم ماء كيف يصلون الفجر؟ قالت وما تحركت من أجل مكان النبي صلى الله عليه وسلم من فخذي. هذا من حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وارضاها، كان يتمنى رضاها في كل أحوالها، كان يتمنى رضا عائشة في كل أحوالها، وكان يعلم عائشة وكان يعجبه جدا من عائشة علم عائشة وفقه عائشة ولسان عائشة وحتى مدح عائشة. يعني عائشة رضي الله عنها كانت تمتح لما كانت مع زوجة وقدم الطعام وقالت لها كلي، قالت لا، قالت والله إن لم تأكلي لإيه لأولطخن وجهك، مع أن زوجة من فريق النساء أن سلم قسمنا إلى إيه فريقين، فريق مع عائشة وحفصة وصفية وإيش وزوجة الأربعة مع بعض في مكان، والمحل الآخر زينب وام سلمة والأخريات. فالغرض المقصود عائشة لطخت وجه زوجة فنظر سلم إليها يبتسم، فكان السلام راضية وقال لسودة انتصري لنفسك، فأخذ الطعام ولطخت وجه عائشة والسلام يضحك. الغرض المقصود كان السلام يحب من عائشة كل ما تفعل عائشة يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه مات على بين سحرها وبين نحرها. هذه مظاهر الحب السلام لعائشة. طبعا احنا تكلمنا على مسألة المفارقة بين عائشة وبين خديجة أيهما أفضل، فلا نعيد الكلام فيها، الإخوة ترجع للمفاضلة بينهما على ما فصلنا القول. يبقى لنا الكلام هنا على أهم الفوائد التي نستفيدها من سيرة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أولا ظهور علم عائشة رضي الله عنها وأرضاها باستدراكها على كثير من الصحابة في المسائل المهمة، هذه مهمة جدا لأنها تبين لنا أن عائشة تزن كثيرا من الرجال، عائشة وهي امرأة تزن كثيرا من النساء من الرجال، لا سيما أن سلم قال كم من الرجال كثير ولم يكن النساء إلا أربع، ثم ذكر مريم وذكر مريم وأسيا وخديجة وفاطمة، قالوا وعائشة، فضل عائشة على الطعام، هذا في البخاري، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. العرب يعلمون بأن الثريد هو أشهى الأطعمة عند العرب، يقدمون الثريد على كل الأطعمة، فكأنه قدم عائشة على الجميع، قال وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. وهي التي كما قلنا استدركت على عمر بن الخطاب في تعذيب الميت ببكاء أهلي عليه، وقد فصلنا القول في ذلك قبل ذلك، وأيضا استدركت على أبي هريرة في قوله الشؤم في ثلاث، في المرأة وفي الثابة وفي إيش وفي الدار، قالت لا هذا قول اليهود، وكان سلم ينكر عليهم ذلك. ونحن يمكن أن نوجه الحديث بأنه الحديث معلق بإيه؟ بأمر مستحيل، إن كان هناك شؤم سيكون الشؤم إيه في ثلاثة، وبعض العلماء وجه توجيه آخر قال هناك شؤم هو من الشرك وهناك شؤم ليس من إيه من الشرك، فيكون الشؤم بالنساء من الشؤم الذي ليس فيه شرك، وهذا فيه تفصيل آخر ليس هذا بابه هذا الكتاب إن شاء الله سنفصله فيه حتى يعني نجذب الانتباه لهذه المسائل المهمة التي نتعرض لها في هذا الكتاب. أيضا من الفوائد التي نستفيدها من هذه المسألة، يستطيع المرء العدل مع الحب والميل القلبي لواحدة على الأخرى، قد يتزوج المرء أكثر من امرأة،